والآن مع شرح كتاب السنة للمروزي لفضيلة الشيخ أحمد بن عمر بازمول حفظه الله. قال عادني رسول الله والآن صلى الله عليه وسلم مع الشريط العاشر. فقال أوصيت؟ قلت نعم بمالي كله للفقراء والمساكين. قال أوصي بالعشر؟ قلت إن ورثتي أغنياء. قال أوصي بالعشر؟ فلم يزل يناقصني وأناقصه حتى قال أوصي بالثلث والثلث كبير. قال أبو عبد الرحمن فكانوا يكرهون أن يوصى بالثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. ثم ذكر بسند عن عمرو بن القارئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فخلف سعدا مريضا حين خرج إلى خيبر، فلما قدم من الجعرانة معتمرا دخل عليه وهو وجع مغلوب، فقال يا رسول الله إن لي مالا وإني أورث كلالة، أفأوصي بمالي أو أتصدق به؟ قال لا. قال أفأوصي بثلثيه؟ قال لا. قال أوصي بشطره؟ قال لا. قال أفأوصي بثلثه؟ قال الثلث، وذلك كثير أو كبير. ثم ذكر بسند عن عمران بن حسين. نعم ما سبق من كلام من الأحاديث والآثار مر معنا، لكن نريد أن نقف بعض المواطن فيما أورده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند قوله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين. بيّن أن الله عز وجل أطلق الوصية، وبيّن أن السنة قيدتها بالثلث فما دون فأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث والثلث كثير، يعني لو تنقص أفضل. طيب، قوله في الرواية عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وفي الرواية الأخرى قدم فخلف سعدا مريضا حين خرج إلى خيبر. الصحيح أن هذا كان في حجة الوداع، الصحيح أن هذا كان في حجة الوداع، والرواية الأخرى منكرة، الرواية الأخرى منكرة. وأيضا قوله والثلث كثير فيه ما نبه عليه أبو عبد الرحمن السلمي إلى أن السلف كان يستحبون أن يوصي بأقل، أن يوصي بأقل من الثلث. وقوله إنك انتذر ورثتك أغنياء، هذا فيه علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سعدا حينما كلمه لم تكن له إلا بنت واحدة، فقال له لا أنت حتترك ورثتك أغنياء، وفعلا ولد له أولادا. ومن دقيق تصرف المصنف في كثرة إيراد هذه الروايات أنه أورده عن ثلاثة من أبناء سعد، مصعب وعامر ومحمد، للدلالة أنه مات أيضا عن هؤلاء غير البنت. ففي هذا علم من أعلام النبوة، يعني ودلالة على صدقه عليه الصلاة والسلام. وقوله إنك انتذر، نعم، وقوله إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس، فيه رد على الصوفية والطرقية الذين يهملون أزواجهم ويهملون أولادهم ويجعلونهم يسألون الناس أو يحتاجون إلى الناس بدعوى التفرغ للعبادة، فلا شك أن هذا كله مخالف للسنة النبوية. وكذا أيضا فيه رد على جماعة التبليغ الذين يهملون أولادهم ويهملون أهاليهم ويخرجون بالشهور وقد يفصلون من العمل ويأخذون إجازات من غير راتب ويفعلون ويفعلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس. وفي قول عليه الصلاة والسلام ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، في هذا عند أهل العلم أن الأمور المباحات التي أباحها الشرع إذا احتسب فيها المرء الأجر على الله عز وجل فإنه يؤجر بشرط احتساب الأجر، لقوله عليه الصلاة والسلام تبتغي بها وجه الله، أي تحتسب الأجر عند الله عز وجل. وأما أثر فلم يزل يناقصني وأناقصه، والذي يليه أيضا عن عطاء، والذي فيه فلم يزل أيضا يناقصني وأناقصه، فهذه الثلاثة الأسانيد ضعيفة، هذه الثلاثة الأسانيد ضعيفة، وأصل القصة ثابت كما سبق. نعم، ثم سينتقل المصنف رحمه الله تعالى أيضا للكلام أو لذكر قصة لرجل أوصى بجميع ماله، وكان جميع ماله كم؟ ستة من العبيد. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ الذي فعله عليه الصلاة والسلام أنه أخرج اثنين من العبيد اعتقهم، أخرج اثنين من العبيد اعتقهم. طبعا اثنين بالنسبة للستة كم؟ ثلث. اثنين بالنسبة للستة ثلث. وفيه سيأتي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جزعهم، يعني قسمهم ثلاثة أثلاث، ثم أقرع بينهم، يعني بالقرعة، أخرج اثنين بالقرعة. لماذا؟ لأنه لما اعتقهم كلهم طيب فهو قد جعل الجميع معتقين. طيب وهذا فعله خلاف الحق وخلاف السنة، إلا أن رضي الورثة، لأنه ما لهم فيخرج. فما الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي فعل أنه أقرع فأخرج اثنين. فاستدل بهذا العلماء على أن الشيء إذا جهل فإنه يخرج بالقرعة، فإنه يخرج بالقرعة. نعم. أيضا قوله عز وجل من بعد وصية يوصى بها أو دين، ظاهر القرآن أننا نبدأ بالوصية ثم الدين، والسنة العملية بيّنت أننا نبدأ بالدين ثم الوصية. واضح؟ وسيبين هذا المصنف رحمه الله. نعم تفضل. ذكر رحمه الله بسند عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ليس له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال فيه قولا شديدا. ثم ذكر بسند عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يترك مالا غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال هممت ألا أصلي عليه، ثم دعا بهم فجزاهم ثلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. ففي حديث عمران هذا دليل على إبطال الوصية فيما يجاوز الثلث. فقال الذين أجازوا نسخ الكتاب بالسنة السنة هي التي نسخت إجازة الوصية بما زاد على الثلث وأبطلت. وقالت الطائفة الأخرى السنن لم تنسخ من الكتاب شيئا، ولكنها بيّنت عن خصوصه وعمومه، فدلت على أن الله إنما أراد بقوله من بعد وصية يوصى بها بعض الوصايا دون بعض، فأراد ما كان من الوصايا دون الثلث إلى الثلث، وأراد بقوله أو دين الدين كله عموما لا خصوص فيه. وبدأ في كتابه بذكر الوصية قبل الدين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين يبدأ به قبل الوصايا من جميع المال ثم الوصايا من بعد الدين، فخرجه من الثلث. واتفق العلماء على العمل بذلك من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، يتوارثون العمل بذلك قرنا عن قرن لا يختلفون فيه. ثم ذكر بسنده عن علي رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤونها من بعد وصية يوصي بها أو دين، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. ثم ذكر بسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. نعم، هذا فيه ما سبق وهو إن شاء الله واضح، لكن قوله وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات يعني كأن مراده يرثون بالفرض، وقوله بني العلات يعني الإخوة لأب الذين أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، كما في قوله عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني شرع، يعني عقيدتنا وتوحيدنا واحد واختلف الشرائعنا. فكذلك بني العلات إن أعيان بني الأم يعني الإخوة لأم يتوارثون بالفرض دون بني العلات، دون الإخوة لأب لأنهم يرثون بالتعصيب. وقوله أيضا في الرواية الأخرى وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات كما سبق، يرث الرجل لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، كأن المعنى أنه إذا اجتمع في المسألة إخوة أشقاء مع إخوة لأب فإن الأخوة الأشقاء يقدمون على الإخوة لأب. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن النكاح المنهي عنه، في قوله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقوله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، ليبين أن السنة النبوية بينت وفصلت زيادة على ما جاء في القرآن، لأن الله عز وجل قال في آخر الآية وأحل لكم ما وراء ذلك، وأحل لكم ما وراء ذلك، ومع ذلك جاءت السنة بأشياء أخرى لم يذكرها القرآن، فهذا من باب زيادة السنة على ما في القرآن، وهي زيادة مقبولة لأن السنة وحي من الله عز وجل، وسيبين هذا المصنف رحمه الله. نعم تفضل. قال أبو عبد الله وقال الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية. ثم ذكر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حرم عليكم سبعا نسبا وسبعا صهرا. ثم ذكر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع من النسب، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، فهذا النسب، ومن الصهر وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ثم ذكر بسنده عن عمرو بن سالم مولى الأنصار قال حرم الله من النسب سبعا ومن الصهر سبعا، قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ومن الصهر وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة الآية. قال أبو عبد الله فحرم الله عز وجل في الآية الجمع بين الأختين، لم يحرم الجمع بين امرأتين غيرهما، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، فحرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. ثم ذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. ثم ذكر بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. ثم ذكر بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وذكر بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. وبسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا بنت أختها على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. وبسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وبسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. ثم ذكر بسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاحين أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وبسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها نكاحا. ثم ذكر بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. ثم ذكر بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استند إلى البيت فوعظ الناس وذكرهم فقال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم مسيرة ثلاث ليال ولا تقدمن امرأة على عمتها ولا على خالتها. ثم ذكر بسندي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وبسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. ثم ذكر بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابان، في أحدهما: ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. ثم ذكر بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وبسنده عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاحين، المرأة على عمتها وعلى خالتها. قال أبو عبد الله: نعم، وهذا أيضا واضح، لكن قوله حرم عليكم سبعا نسبا وسبعا صهرا، مراد أن المحرمات من النكاح، أن المحرمات من النساء في النكاح ينقسمنا إلى قسمين المذكورات في الآية: إما بالنسب مثل البنت مثل الأخت ومثل ونحو ذلك، وإما بالمصاهرة مثل مثلا أمهات النساء وبنات النساء ونحو ذلك، يعني بنت الزوجة. لكن هنا أريد أن أخرج من القضية الفقهية السنية في بيان القرآن إلى قضية أخرى، وهي انظروا إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما قال: سبعا نسبا وسبعا صهرا. هل في القرآن سبعا نسبا وسبعا صهرا؟ طب هل قول هذا يخالف القرآن؟ لا. إذا من أنكر على أهل التوحيد وأهل السنة تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وقالوا أنتم بهذه التسمية ابتدأتم بدعة، لم يقل بها السلف، كلامه خطأ، لأن هذا التقسيم لا يخالف ما جاء في القرآن والسنة ولا ما نص عليه السلف، وإنما هو من باب تقريب العلم وبيانه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك، فما خرج العلماء. وليس التسميات بحد ذاتها منكرة، إنما أن تتضمن التسميات معاني مخالفة للكتاب والسنة هنا المنكر. لو قلنا نحن جماعة الإخوان ونقصد نحن إخوان في سبيل يعني في الله وفي السنة وكذا، ما عندنا أي مخالفات للسنة، ما في تثريب علينا، لكن ولا يتخذ هذا الاسم شعار للتحزب. لكن لو قلنا نحن جماعة الإخوان السلفيين مثل ما في العراق ومثل ما في المغرب والجزائر ومثل ما في الكويت، الحزب السلفي اللي داخل في البرلمان، لما يقولوا نحن جماعة كذا السلفية وهم في الحقيقة مخالفون للسنة، هل هذا ينفعهم؟ ما ينفعهم. هذا هو المنكر، هذا هو المنكر، وهذا هو يعني الأمر المحذور شرعا. أما قضية التقسيم للعلم دون تغيير معانيه فهذا من باب التقريب والتفهيم، وقد سلكه الصحابة وسلكوا أيضا السلف الصالح وجروا على ذلك، وجروا على ذلك. فليس في تقسيم التوحيد والاتيان ببعض الاصطلاحات التي هي في مقام الرد على أهل البدع ليس فيه تثريب على أهل السنة، مثل ما قال عبد الله بن المبارك: الله فوق السماوات بائن من عرشه، بائن بمعنى منفصل، ردا على الذين يقولون أن الله حل في خلقه، فمعنى بائن معنى منفصل، فالله عز وجل لم يحل في خلقه سبحانه وتعالى، كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله في عماء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه العبارة من ابن المبارك، هل يقول قائل إن هذه العبارة، هل يقول قائل إن هذه العبارة من ابن المبارك بدعة؟ لا شك أن هذا خطأ، إنما أتى ابن المبارك بها لأمرين: الأمر الأول وهو الأساسي أو الأساس الرد على أهل الأهواء والبدع، الأمر الثاني زيادة البيان والإيضاح، وهذا لا إشكال فيه. ثم بعد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى، يعني الأختان، يعني الأختين، فلا يجوز إذا تزوج الصغرى أن يتزوج أختها الكبرى، ولا يجوز إذا تزوج الكبرى أن يتزوج أختها الصغرى. طيب إذا خرجوا توأم بنتين هل يجوز نكاحهما؟ الجواب أنه خرج مخرج الغالب، فنكاح البنتين الأختين ولو كانا توأم لا يجوز، لأن الله عز وجل قال: وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا، نعم قبل هذا، أثر أو حديث عائشة رضي الله عنها أنها وجدت في قائم سيف النبي صلى الله عليه وسلم، قائم أي محمل السلاح، سلاح النبي صلى الله عليه وسلم. وجد فيه كتابان هذا ضعيف، ولكن قوله لا تنكح عليه الصلاة والسلام ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها هذا ثابت، لكن هذه اللفظة ضعيفة. هنا فائدة، يعني أحيانا الحديث أصله صحيح ثم يأتي من طرق أخرى ضعيفة، هذه الطرق الأخرى تشتمل على هذا الأصل الصحيح. طيب، فلما نجي لهذا الحديث الضعيف بالإسناد الضعيف ما نجي نقول كله صحيح لأنه أصله هناك صحيح، لا، إنما نقول الألفاظ التي وافقت الرواية صحيحة صحيحة لغيرها أو حسنة لغيرها، وبقية الألفاظ إن لم يوجد ما يقويها تبقى على ضعفها. مثل ما عندنا هنا، هنا قول عائشة رضي الله عنها أنه وجد في قائم النبي صلى الله عليه وسلم كتابان أحدهما مكتوب فيه كذا وكذا وكذا، المكتوب هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم جاء بسند صحيح من طرق أخرى فهو صحيح لغيره، أما كونه وجد فهذا جاء بإسناد ضعيف، فإن وجد ما يقويه تقوى وإلا قلنا ضعيف، وإلا قلنا ضعيف، ولا يشكل هذا على أنه على أن بعضه ثبت وبعضه لم يثبت. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للحديث عن قوله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلك ذلكم، لبيان يعني أن هذه الآية وإن كانت عامة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هناك أشياء أخرى محرمة. نعم. قال أبو عبد الله وحرم في الآية امرأتين من الرضاعة فقط، الأم والأخت، لم يحرم غيرهما من الرضاعة. قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، فصار اللازم في الحكم على ظاهر الكتاب وعمومه أن يكون ما وراء ما حرم في الآية من النساء محللات النكاح بقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم. فجاءت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حرم بنت الأخ وبنت الأخت من الرضاعة، وأخبر أن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. ثم ذكر بسندي عن عائشة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلان لعم حفصة. فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. قال نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. ثم ذكر بسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما لك تتوق في قريش وتدعنا؟ فقال هل عندك شيء؟ فقال بنت حمزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أخي من الرضاعة. وذكر بسند عن علي رضي الله عنه قال لما خرجنا من مكة اتبعتني ابنة حمزة تناديني يا عم يا عم، فتناولتها بيدها فدفعتها إلى فاطمة فقلت دونك بنت عمك. فلما قدمنا المدينة قلت يا رسول الله ألا تتزوجها؟ فقال فإنها ابنة أخي من الرضاعة. وذكر بسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا أدلك على أجمل فتاة من قريش؟ قال ومن هي؟ قلت بنت حمزة. قال أوما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة؟ وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. ثم ذكر بسنده أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إنكح بنت أبي سفيان لأختها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تحبين ذلك؟ قالت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يحل لي. قالت أم حبيبة يا رسول الله والله لقد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت علي، إنها لابنة أخي من الرضاعة. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن. من العرض، يعني عرضت عليه أنه يتزوج، فهو فعل ثلاثي مضارعه مفتوح. نعم. ثم ذكر بسندي أن أم حبيبة زوج علي. لا علي على النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي بيان هذا الحديث. نعم. ثم ذكر بسند أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انكح أختي بنت أبي سفيان. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو تحبين ذلك؟ قالت: ما أنا بمخلية وأحب من شركني في خير أختي. قال: فإن ذلك لا يحل. قالت: فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سفيان، والله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قالت: قلت نعم. قال: فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن وأخواتكن. قال عروة: وكانت ثويبة مولاة لأبي لهب، أعتقها فأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات رأى أبا لهب بعض أهله في النوم فسأله: ما وجدت؟ فقال: ما وجدت بعدكم راحة غير أني سقيت في هذه مني في الثغرة التي بين الإبهام وبين التي تليها بعتقي ثويبة. قال أبو عبد الله: قال أبو عبيد في أثر هذا الحديث وفي غير هذا الحديث: كانت ثويبة كانت أرضعت حمزة أيضا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمزة وأبو سلمة إخوة بإرضاع ثويبة إياهم. ثم ذكر بسند أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان. فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم، لست لك بمخلية وأحب من شركني في خير أختي. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل. قالت: يا رسول الله، فوالله إنا لنتحدث أنك لتريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابنة أم سلمة. قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأيم الله، لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. ثم ذكر بسنده عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انكح أختي عزة، نحو حديث معمر ويعقوب. ثم ذكر بسنده عن زينب بنت أبي سلمة قالت: جاءت أم حبيبة بنت أبي سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هل لك في أختي؟ قال: وما أصنع بها؟ قالت: تتزوجها. قال: وتحبين ذلك؟ قالت: نعم، لست بمخلية لك وأحب من شركني في خير أختي. قال: فإنها لا تحل لي. قالت: فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة بنت أم سلمة. فقال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لم تحل لي، لقد أرضعتني وأباها ثويبة مولاة لبني هاشم، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. ثم ذكر بسنده أن أم حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أني لم أنكح أم سلمة ما حلت لي، إن أباها أخي من الرضاعة. ثم ذكر بسند عن البراء أن علي رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تخطب بنت حمزة؟ فقال: إن حمزة أخي في الرضاعة. ثم ذكر بسنده عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أين أنت يا رسول الله عن بنت حمزة؟ أو قيل: ألا تخطب بنت حمزة؟ فقال: إن حمزة أخي من الرضاعة. ثم ذكر بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة فقال: إنها بنت أخي من الرضاعة، وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ثم ذكر بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. ثم ذكر بسند عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ثم ذكر بسند عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي. وذكر بسندي عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء أفلح أخو أبي القعيس فاستأذن عليها فقال إني عمها، فأبت أن تأذن له، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال أفلا أذنت لعمك؟ فقالت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال فأذني له فإنه عمك. تربت يمينه. وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة. ثم ذكر بسندي أن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أنها جاءها أفلح أخو أبي القعيس، وأبو القعيس أرضع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءها زعمت أخوه يستأذن عليها فأبت أن تأذن له، حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن علي فلم آذن له، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منعك أن تأذني لعمك؟ فقلت يا رسول الله إن أبا القعيس ليس هو أرضعني، إنما أرضعتني امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذني له حين يأتيك فإنه عمك. ثم ذكر بسنده عن عروة بن الزبير رحمه الله قال استأذن أخو أبي القعيس على عائشة رضي الله عنها وهو عمها من الرضاعة فلم يؤذن له، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك فإنه عمك فأذني له، فإن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. ثم ذكر بسنده عن سليمان بن يسار يحدث أن رجلا دخل على عائشة وهو أخو عائشة من الرضاعة، فقامت لتتوارى منه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو أخوك وإن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. قال بكير وسمعت سعيد بن المسيب واستفتي عن الرضاعة أتحرم ما يحرم النسب؟ قال نعم. قال بكير وقال ذلك عبد الرحمن بن قاسم. ثم ذكر بسندي عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ثم ذكر بسندي عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبت، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها لا تحتجبي منه، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وذكر بسندي عن عروة بن الزبير رضي الله رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها أخبرت فقالت استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد فرددته، فقال لي هشام إنما هو أخو أبي القعيس، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك، فقال أفلا أذنت له؟ تربت يمينك أو يدك. وذكر بسنده عن ابن جريج قال قلت له يعني لعطاء لبن الفحل أيحرم؟ قال نعم أبلغك من ثبت. قال نعم، قال الله وأخواتكم من الرضاعة فهي أختك من أبيك. نعم، طبعا لا نستثقل قراءة هذه النصوص ولو تكررت لأن فيها فوائد كثيرة كما سبق، وأيضا يعني هذا الدرس وإن كان درس السنة واعتقاد من جهة إلا أنه يماثل دروس أهل الحديث في قراءتهم لكتب السنة، فقد كانوا مثلا يقرؤون البخاري ومسلم في مجالس يعني يسيرة يعني تصل إلى 20 مجلس أو أقل أو أكثر بقليل، فكانوا يعني يقرؤون بأسانيدها. فنحن بإذن الله عز وجل في هذا المجلس أسأل الله عز وجل أن يجعله مجلسا مباركا خيرا بقراءتنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وأيضا فيه كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قيل في أهل في قول عليه الصلاة والسلام الفرقة الناجية الطائفة المنصورة قيل هم أهل الحديث طبعا ما هو فقط القارئين له مثل الصوفية يقرؤونه ولا يفقهونه ولا يعملون به، وإنما الذين يقرؤونه ويعملون به ويقدمونه على الآراء وإلى آخره. طيب، لكن المصنف ذكر هنا فوائد نمر عليها بإذن الله سريعا. قول علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ ما معنى الكلام هذا؟ معناه يا علي رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت تتزوج من قبائل أخرى، لماذا لم تأخذ من بنات قريش؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك شيء حتى أنكحها من قريش؟ فقال له علي رضي الله عنه: عندي بنت حمزة. فقال: لا، إنها ابنة أخي من الرضاعة. وقول أم حبيبة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، انكح بنت أبي سفيان، وهي عزة أخت أم حبيبة. فتقول له: أنكح أختي. يعني لماذا تقول له: لست بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي، أو وأحب من شاركني في خير أختي، لست لك بمخلية، يعني أنا لست بزوجتك الوحيدة، أنت ستتزوج، فأخذ أختي ليحصل لها الخير مثل الذي حصل لي. لما قالت أم حبيبة: أنكح بنت أبي سفيان، قوله لأختها هذا زيادة من الراوي لبيان أن بنت أبي سفيان أخت أم حبيبة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أو تحبين ذلك؟ يعني أنت امرأة وتغارين. فبينت له أني لست بمفردة، ستتزوج، فخذ أختي. وقوله عليه الصلاة والسلام في درة بنت أبي سلمة، طيب، بنت أبي سلمة هذه رضي الله عنهم أجمعين هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنت زوجته أم سلمة. أم حبيبة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: سمعنا كلام أنه عينك على أو أنه ناوي تتزوج أو أردت أن تتزوج هذه البنت. فقال لها: هي ما تحل لي، حتى لو ما كانت أمها تحتي، هي بنت أخي بالرضاعة. فأبو سلمة وحمزة ومن كمان ذكر، قال فحمزة وأبو سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا إخوة بالرضاع. وهذه الأحاديث مع قول عز وجل: حرمت عليكم، فلما ذكر: وأمهاتكم من الرضاع وأخواتكم من الرضاع، هذا اللي ذكر، ما ذكر مثلا أعمام بنت الأخ من الرضاع، ما ذكر، ذكر اثنين. فبينت السنة أن كل ما حصل فيه الرضاع يحرم كما يحرم من النسب. وقوله في الرواية: قال عروة: وكانت ثويبة مولاة لأبي لهب، اعتقها فأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات رؤيا أو فلما مات رأى أبا لهب، طيب، بعض أهله، فلما مات رأى أبا لهب، أبا لهب يصير مفعول به، بعضه هو الفاعل والرائي، بعض أهله في النوم، فسأل أبا لهب: ما وجدت؟ قال: ما وجدت بعدكم راحة، يعني العذاب، غير أني سقيت في هذه مني في الثغرة التي بين الإبهام والتي تليها بعتق ثويبة، يعني حصل لي شيء من التخفيف بعتق ثويبة. هنا وقف بعض أهل العلم، قالوا: هذه رؤية لا يتعلق بها حكم، لأنه يعني هل الكفار يجازون على أعمالهم الخير أم لا؟ وبعض أهل العلم قال: خفف عنه كما خفف عن أبي طالب مع كفره، فلم يخفف عنه من عذاب الكفر، فلم يخفف عليه من ذنب الكفر، وإنما خفف عليه بعض الأعمال الأخرى السيئة، هكذا قال أهل العلم. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد هذا قال: فأبيت أن آذن له. عائشة رضي الله عنها فهمت بعد نزول آيات الحجاب أنه تتغطى من يعني مما عدا زوجها وأخوها وأخيها وأبيها ونحو ذلك، فحتى لو كان عمه من الرضاعة تتغطى منها. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم انه لا، انه العم من الرضاعة كأنه العم من النسب، كأنه العم من النسب. وقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم اريد على بنت حمزة، اريد بمعنى طلب منه ان ينكح او ان ينكح بنت حمزة، مثل ما مر معنا في قصة علي. والرواية التي فيها عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال، او عن عروة بن الزبير، عبد الله بن عروة بن الزبير قال استأذن اخو ابي القعيس على عائشة وهو عمها من الرضاعة فلم يؤذن له حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه صحيحة. لكن قال بكير وسمعت سليمان ابن يسار يحدث ان رجلا دخل على عائشة وهو اخو عائشة، الروايات تقول هو عمها، فهذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة، كون الذي دخل عليها اخوها من الرضاعة لا، انما الذي دخل عليها عمها من الرضاعة. وقوله عليه الصلاة والسلام تربت يمينك او يدك، هذا في لغة العرب دعاء غير مقصود وقوعه، غير مقصود وقوعه على المدعي عليه، وإنما يخرج أو إنما يقال للإنكار أو مثلا للتوبيخ أو مثلا يعني مثلا لفت النظر، أنت أخطأتي. لكن ليس معناه، طبعا تربت يمينك قيل معناه تفقرين، وقيل معناه تربت يمينك أي أن يمينك بدل ما تلمس الفراش وكذا تلمس التراب، وهذا يعني للتعبير عن الفقر، للتعبير عن الفقر. وليس في هذا الحديث ولا أمثاله طعن في عائشة حتى يستغله الشيعة والروافض ونحوهم، وإنما فيه ماذا ها، وهو وغيره من الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون شتم بعض الصحابة أو يعني عنف عليه، فيها فضيلة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها له شفاعة عنه، جعلها له شفاعة عنه. ولذلك تجد أهل السنة يريدون مثل هذا دون يعني دون اعتراض، لأنه هذا فيه كرامة أو منقبة لهذا الصحابي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل سببته فدعا الله أن يجعلها له شفاعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، واضح؟ نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل قال وأمهاتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة. طيب هل كل من رضع قلت الرضاعة أم كثرت يسمى أو يعني يثبت له حكم الرضاعة أم لا؟ سيبين هذا. لكن قبل هذا أريد أن أبين مسألة تتعلق بالرضاعة، وهي أن المحرمية في الرضاعة فقط بين الطفل او الطفل الرضيعة، طيب، مع المرضعة وزوجها واولادها واقاربها. اما الطفل الرضيع هذا مثلا اخوانه واخواته، طيب، ليست بينه وبين الفئة الثانية اهل الرضاعة قرابة، رضاعة، واضح؟ فله فمثلا لو ان شخصا رضع من امرأة لها بنات، اخو هذا الشخص نفس الرضيع، هذول البنات أخواته من الرضاعة، أخو هذا الرضيع نفسه وأبوه، طيب، وأمه أجانب بالنسبة لأولئك القوم الذين أرضعوه، فأخوه له أن يتزوج تلك البنت، واضح؟ لأن بعضهم يقول طيب كيف أتزوج أخت أخي بالرضاعة؟ أنت ما لك صلاح، أخوك الذي رضع هو الذي تثبت له الأحكام، أما أنت فتبقى أجنبيا، فتبقى أجنبيا، فلك أن تنكح منهم. سيبين هذا المصنف رحمه الله تعالى. ويعني نحن كذا الآن طيب تبغون نوقف ولا نستمر شوية؟ بقي يعني مسألة ومسألتين وانتهي بعض يعني اللي أنا قدرته، نستمر؟ طيب تفضل. قال أبو عبد الله وحرم الله في الآية الأم والأخت من الرضاعة لم يقص رضاعا دون رضاعة، فكان الذي يلزم على ظاهر الكتاب وعمومه أن يحرم بقليل الرضاع كما يحرم بكثيره. وإلى هذا ذهب من حرم بقليل الرضاع وكثيره من الصحابة ومن بعدهم. ثم ذكر بسنده عن أبي الزبير قال أرسلني عطاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسألناه عن المرأة ترضع الصبي في المهد رضعة واحدة فقال هي علي حرام. قال قلت إن عائشة وابن الزبير يزعمان أنها لا تحرمها عليه رضعتان. قال كتاب الله أصدق من قولهما ثم قرأ آية الرضاع. ثم ذكر بسندي عن عمرو بن دينار قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن شيء من الرضاع فقال لا أعلم إلا أن الله قد حرم الأخت من الرضاعة. فقال له رجل فإن ابن الزبير يقول لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. فقال ابن عمر قضاء الله خير من قضائك وقضاء ابن الزبير. قال أبو عبد الله فلولا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحرم المصة ولا المصتان لكان العمل واجبا بظاهر القرآن وعمومه على ما ذهب إليه ابن عمر وغيره. فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحرم المصة ولا المصتان دل على أن الله أراد بذكر الرضاعة بعض الرضاعة دون بعض. ثم ذكر بسند عن أم الفضل رضي الله عنها قالت قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. وذكر بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان. وبسنده عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة من الرضاعة ولا المصتان. وبسندي عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان. وبسندي عن عروة عن عائشة عن النبي رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان. وبسندي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة من الرضاعة ولا المصتان. وبسنده عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان من الرضاعة. وبسنده عن إبراهيم بن عقبة قال كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء. قال أبو عبد الله نعم. ونظير ذلك قول الله عز وجل والسارق والسارق. لا خلاص. طيب هذا يعني ما فيه شيء زيادة إلا أن قوله عليه الصلاة والسلام لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان يعني المصة التقام الثدي هذا يسمى الإملاجة. فطبعا القرآن كتاب ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الرضاعة تحرم والسنة بيّنت أن ليس كل رضاعة تحرم. تعلمون قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل أن 10 رضعات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات. وهنا تنبيهات. التنبيه الأول أن الرضعة المراد بها الرضعة المشبعة. فإذا جاء الطفل أرضعته المرأة التقم الثدي ثم تركه ثم التقم ثم تركه ثم التقم ثم تركه طيب دون يعني أن يكون شبعة تامة فإن هذا لا يسمى 5 رضعات على الصحيح من قول أهل العلم. وإن قال بعض أهل العلم أنه مجرد الالتقام والترك هذه مصة لكن الصحيح أن الرضعة المراد بها الرضعة المشبعة يعني يأخذ رضعة ويشبع منها. واضح؟ هذا التنبيه الأول. ولو كان في يوم واحد يعني لو رضعته في الصباح ثم رضعته في الظهر ثم رضعته في الليل ثم لو كان في يوم واحد ما يشترط الأيام لكن الذي يشترط أن تكون رضعات مشبعات. التنبيه الثاني أن قوله عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتان ليس معناه أن الثلاثة أو الأربعة أنها تحرم وإنما معناه أنه دون الخمسة لا تحرم الخمسة فما فوق تحرم. وقوله لا تحرم من الرضاع المصة ولا المصتان لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء. شهادة معناها فتق الأمعاء معناها رضعة مشبعة يعني يرضع وتتملى بطنه تمتلئ الأمعاء. واضح؟ وقوله إلا ما فتق الأمعاء استدل به العلماء أن هذا يكون في الحولين فقط فما بعد الحولين فلا. طيب أنا أظن كذا كفاية ولا نكمل كفاية كذا. طيب وفي هذا القدر كفاية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نكمل غدا يعني ننتهي إن شاء الله الفجر أو العصر ربنا ييسر الأمور. طيب يقول لو تعيد معنى النسيئة جزاك الله خيرا. معنى النسيئة ذكرت أن العلماء رحمة الله عليهم ذكروا أن الربا قسمان أن الربا قسمان، ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة له صورتان، الصورة الأولى ربا الجاهلية، وهي أن يكون وهو قلب الدين على المعسر، وهي أن يكون لشخص على شخص دين، طيب، فلما إلى أجل محدد، فلما يأتي هذا الأجل يقول هذا الشخص للمستدين، يقول له إما أن تعطيني المال كاملا وإما أن أؤجلك إلى ثمن آخر وأزيد في السعر وأزيد في الدين، فأنت فأنا لي عندك مثلا 100 تصبح مثلا 100 وزيادة، 110، 100 ريال، 100 ونحو ذلك. هذا يسمى ربا الجاهلية وهو قلب الدين على المعسر. ربا النسيئة النوع الثاني من ربا النسيئة هو كل مال ربوي اشترط فيه التقابض، كل مال ربوي اشترط فيه التقابض، فإذا لم يتقابض، إذا لم يحصل التقابض سمي ربا النسيئة. وقوله مال ربوي ايش معناه؟ أن يدخله الربا ويجري فيه الربا، واضح؟ أما ربا الفضل قد مر معنا أن يعني يقترض شخص من آخر أو يأخذ منه مالا على أن يرد عليه يعني الأكثر، على أن يرده أكثر مباشرة. يقول لماذا يذكر المصنف السنة للمروزي؟ قال لماذا يذكر المصنف اللي هو المروزي رحمة الله عليه في كتاب السنة قول الإمام الشافعي دون بقية المذاهب؟ يعني أكثر من نقل على الإمام الشافعي، وهذا بينوا أهل العلم، قالوا الإمام أحمد له فضله والإمام مالك له فضله، ولكن من أبرز يعني هؤلاء العلماء الذين يعني صرحوا بمثل هذا الكلام الإمام الشافعي. فلذلك هناك نقولات قد لا توجد عن أحمد ولا عن مالك ولا عن ولا عن ولا عن، واضح؟ ولذلك الإمام الشافعي له يعني فضل السبق في هذا الباب، يعني وفتح الله عز وجل على يديه لأهل السنة بابا في الرد على أهل البدعة وفهم القرآن، فهم القرآن على فهم السلف، يعني وضع قواعد وأسس ما عرفت إلا عن طريق الشافعي. طبعا قواعد وأسس مو من تلقاء نفسه، إنما ما أخذ عن السلف، ما أخذ عن السلف. ومع ذلك فالمصنف لم يقتصر على الشافعي، نقل عن أئمة السلف، فنقل عن ابن عيينة ونقل عن مكحول، هذا الكتاب كله نقل عن الأئمة مو هو الشافعي فقط، واضح؟ لكن كأنه مراده الشافعي مقارنة بأحمد ومالك وأبي حنيفة. وإلا فالإمام المروزي رحمة الله عليه يعني له شيوخ كثير من يعني من تلاميذ الإمام أحمد، ويعظم الإمام أحمد، معروف بهذا. طيب يقول بعض الناس يحول مال بريال سعودي ويستلم في بلده الذي حول المال إليهما بعملتها أي بريال يمني، قال وما حكم بعض المصارف عندما يحول هذه الأموال بغير ما استلم مجانا؟ يعني على العموم هذه المعاملة اللي هو تحويل لبلد أخرى بقيمة أخرى، فالأفضل فيها أنك تأخذ الريالات السعودية وتحولها ريالات يمنية مباشرة، طيب، ثم يعني تصرفها إلى ريالات يمنية مباشرة ثم تحولها إلى بلدك، وإن كان أقل لأنهم يأخذون قيمة الحوالة، وبالتالي هنا ما حيكون في صرف، أما إنه تحولها وهم يصرفونها من أقل إلى أكثر أو من أكثر إلى أقل باختلاف العملات، فهنا ما وقع فيه التقابض، هذا خطأ. واختلف العلماء هل يقوم السند مقام القبض أم لا، فيه خلاف. نعم، يقول هل التحريم يعود على الفرع الوارث؟ نعم، فمثلا هذا يعني بالنسبة للرضاعة، مثلا بنت رضعت من هذه المرأة، خلاص هذه البنت تزوجت وجاءها أولاد وبنات، فهذه المرأة التي أرضعتها جدتهم، وزوجها الذي ثاب الفعل لبن من جماعه جدهم، وأخوانها خيلانهم، واضح؟ يثبت بين هذا الطفل الرضيع يعني وفرع هذا الرضيع. لكن مثلا رجل عنده بنت، هذه البنت رضعت من امرأة، خلاص رجل عنده بنت، هذه البنت رضعت من امرأة، هذه المرأة صارت ايش؟ ام بنته. هل له ان ينكحها ان يتزوجها؟ له ان ينكحها وان يتزوجها، نعم. طيب، يقول اذا اردت ان تنقل سلم من حفظك فاضبط المتن حتى لا يتناقل حديث بين الطلاب وهو محرف، مثل ما جاء في حديث نحن او عشر لله او رواه بمعنى الفائده او ارويه بالمعنى. نعم، حديث نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتنا شتى. من يذكر اللفظ؟ نعم، أرفع صوتك جزاك الله. لا، في الرواية أمهاتنا شتى، كأنه كذا مو كذا؟ ها؟ كذا كذا في الرواية، أمهاتنا شتى وأبونا واحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هنا الأخ يعني جزاه الله خير، وهذا هو الأحسن، يقول إذا رويت حديث طيب فأتي بنصه ولا ترويه بالمعنى حتى لا يعني يحفظ بهذا الشيء. طبعا هنا أهل العلم ذكروا مسألة رواية الحديث، هذه المسألة لا يعني لا تأتي في مثل مجالسنا هذه إلا من جهة أنه يرويه بالمعنى المطابق، ما يكون هناك زيادات أو مخالفات، فقط يشترط هنا. أما اشتراط الرواية باللفظ هذا في تدوين الحديث وفي إملائه، واضح. ومع ذلك إذا العلماء إذا يعني نصوا أنه طالب العلم أو من يتحدث إذا رواه بالمعنى فلا تثريب عليه إذا لم يخرج ولم يخالف. يقول ما الفرق بين الجامية والمداخلة والخلوف والحربية، ولماذا كل فرقة تلعن أختها؟ طيب، أما الجامية فهي نسبة للشيخ محمد أمان الجامي، وأما المداخلة فهي نسبة للشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وأما الخلوف فهي نبذ ورمي بالألقاب الفاحشة على أهل السنة، كما أفادنا بعض إخواننا أنه يستدلون ثم يأتي من بعدهم خلوف فيرمون أهل السنة بأنهم خلوفية. وأما الحربية فهي نسبة لفالح الحربي، وفالح الحربي معلوم أمره وما وقع فيه من مخالفات للحق. ولماذا كل فرقة تلعن أختها؟ فهذا كذب منك. فالجامية والمداخلة والخلوف الذين هم على السنة وعلى المنهج السلفي بفضل الله عز وجل يدهم واحدة وقلبهم واحد قائم على السنة وعلى السلفية. طيب، هؤلاء اختلفوا مع الحربية، مع فالح الحربي، أقول اختلافهم هذا ميزة ومنقبة لهم، لأن فالح الحربي لما كان على الحق ويدافع عن الحق كانوا معه ويثنون عليه فيما ظهر لهم من حاله، فلما خالف الحق ورد الحق بالباطل وقفوا في وجهه وطلبوا منه التوبة والرجوع إلى الله، فأصر على ما هو عليه فردوا عليه وكشفوا حاله، فهذه منقبة. ما هم عشان من جماعتهم ستروا عليه؟ لا، ولو كنت أخا ولو كنت حبيبا ولو كنت معنا في المنهج إذا خالفت الحق خرجت عن المنهج. ولكن العيب على اللي ذم الشيعة أول ويده مع الشيعة اليوم ولا زال داعية للصحوة والإمامة، ولكن العيب على الذي يذم التفرج والاختلاف مع النساء واليوم يقول للنساء واليوم وفي هذه الأيام يقعد مع النساء ويقول للمرأة أنت في الكويت افعلي ما شئت، ولكن العيب على الذين يرون دعاة صحوتهم يخالفون قولهم وينتقلون من بدعة إلى بدعة ولا يزالون يدافعون عنهم. فهؤلاء الذين يشملهم العيب ويشملهم الذم. أما كون هؤلاء دعاة الصحوة يعني الثورة والصحوة ودعاة الحزبية ذمهم لأهل السنة فهذا رفعة لهم عند الله بإذن الله عز وجل، ولا يضرهم ولا يضر القافلة نباح الكلاب. وأما قوله متى كان الإنترنت مرجع لنيل العلم الشرعي والتحصل عليه، وأنت قبل هذا الدرس ذكرت أكثر من حكم أو مسألة ومرجعك كما سبق، صح أنا أوافقك على قضية مهمة أن الإنترنت ليس مرجعا شرعيا في حد ذاته، أحسن أنا أطالبك بهذا، ولكن أبغى أقف معك وقفة. إذا كان الكاتب في الإنترنت معروف ولو تكنى بغير كنيته بغير اسمه الظاهر وكان من أهل العلم، ألا تقبل منه الحق؟ وكان من أهل العلم معروفين تقبل، لكن إذا كان الكاتب مجهولا ويبث البدع والضلالات وكيف وكيف يعني تخرج وكيف يعني الطعن في في في علماء وحكام هذه البلاد وكيف الطعن في أهل السنة، هذا لا تقبله، صح؟ هذه قضية. القضية الثانية إنه الإنترنت لما أنا أنقل منه مسألة، طيب أنقلها كما هي وأنسبها لأصحابها وعلى ظاهر كلامها أنا أقره مثلا، واضح؟ أنا أقره. وهذا مسألة ذكرناها مع بعض الإخوان اليوم، قال إذا كان المؤلف مجهول، طيب نجد بعض الكتب مثل كتاب القطبية مؤلفه مجهول الاسم مستعار، فقال طيب يا شيخ كيف نحن نأخذ الحق من هذا الكتاب؟ قلت له عندنا في قبول هذا الحق أحد طريقين، الطريق الأول إن المؤلف معروف عند أهل السنة بأنه سني وسلفي، معروف عند المشايخ إنه فلان هو الذي ألف الكتاب، ولكنه يخشى على نفسه من هؤلاء الثوار أن يقتلوه أو أن يؤذوه في عمله، شوفوا كيف نشر الحق بخوف من هؤلاء لجرمهم وشدة حقدهم على أهل السنة، هذا طريق وهذا طريق مقبول عند أهل العلم. الطريق الثاني نقول نعم صدقت، إذا كان المؤلف مجهول عندنا فالمجهولون لا يأخذ منهم العلم، لكن هذا الكتاب قرأه أهل العلم وأثنوا عليه فنحن نقرأه بناء على قبول العلماء له، واضح في الفرق بين الاثنين؟ أما الكتب التي أصحابها أصحاب بدع وضلالات فالعلماء حذروا منهم، وأما الكتب اللي أصحابها ما هم معروفين، مرة الراشد مرة أبو غريب مرة يعني فتح يكن مرة لم يكن، مجهولون أو أصحاب بدع ومعروفون، واضح؟ فهذه لا تقبل. أنا أوافقك أنه إذا كان المصدر مجهول والعلماء لم يقفوا منه موقف لا تقبل منه، وأطالبك بهذا إن كنت رجلا، لأن كثير من المقالات التي تستخرج من الإنترنت في الطعن في الدولة السعودية، في الطعن في العلماء علماء السنة، في الطعن في المنهج السلفي، مأخوذة من الإنترنت، مؤلفها أناس مجهولون. الرد على أدعياء السلفية، الرد على علماء السلطة مدري إيش، إفادة كتاب الباحث في جواز قتل المباحث، كتاب كذا، إيش هذا الكلام؟ نعم، أي الجواهر الماسية في فضائح الجامية. فأعود مرة أخرى مع هذا الرجل، فالجامية والمداخلة والخلوفية هي نسبة لما ذكرت، وأنا وأنت وكل مستمع نريد أن نقف وننظر في هذه الفرق اللي أنت ذكرتها، وهي ليست فرق إنما هي الطائفة المنصورة الفرقة الناجية بإذن الله عز وجل، ولكن ابتداء وإن وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. تعال ربيع المدخلي، محمد أمان الجامي، مشايخ السلفية كلهم، النجمي زيد المدخلي، طيب الخلوفية اللي هم أهل السنة، تعال وقف معي وانظر إلى ما يقولون وإلى ماذا يدعون من خلال كتبهم ومن خلال أشرطتهم وبشهادة العلماء، فإن هؤلاء الجامية المداخلة يدعون إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، يدعون إلى السمع والطاعة لولاة الأمر واحترام العلماء السنيين وعدم أخذ العلم من أهل البدع وعدم جواز التحزب والتنظيمات والاستقامة على السنة وعلى الطريق المستقيم وعدم التنقل في الدين، مرة يجوزون أمر ومرة يحلونه ويحرمونه ومرة كذا، ثبات على الصراط المستقيم. طيب هذه المبادئ التي لا أشك أن مسلما يخالفها، مسلما إسلاما صحيحا، ما هو إسلام اليوم، إسلام الصحابة مسلما إسلاما صحيحا. لا أظن أن مسلما سنيا يخالف هذه الأصول. طيب هؤلاء الذين يرمون الجامية والمداخل بهذه الألقاب بقصد التنفير عنهم، طيب لا شك أنهم يخالفون هذه الأصول، وإلا لو وافقوهم لأحبوهم. ولذلك نص السلف أن الرجل إذا أبغض أهل السنة وأهل الحديث فاعلم أنه في قلبه دغلا وأنه صاحب بدعة. فما عندك على هؤلاء مما تنقم، أثبت لنا أن هؤلاء خالفوا الحق ونرد عليهم. لكن إذا كانوا على الحق فما عيبهم؟ مثل ما قال الله عز وجل: وما نقموا منهم إلا، وما نقموا منهم يعني ما عذبوهم وما حقدوا عليهم إلا أنهم آمنوا بالله. وهل الإيمان بالله عيب؟ وهل التمسك بالسنة عيب؟ وهل السمع والطاعة الذي قررته السنة وعمل السلف الصالح، السمع والطاعة لولاة الأمر عيب؟ هل عدم الخروج على ولاة الأمر عيب؟ هل عدم السماح بالتنظيمات السرية والتجمعات والبيعات لغير ولي الأمر القائم عيب؟ لماذا تعيبون على الجامية والمداخلة؟ والله إذا سمعت الرجل يرمي أهل السنة بالجامية والمداخلة فاعلم أن عنده خللا وأن عنده مخالفة لهذه الأصول. ما يجي المسكين الحقير ما يجي يقول ها هؤلاء يسمعون ويطيعون لولاة الأمر، هؤلاء يتمسكون بمذهب السلف، هؤلاء يتمسكون بالكتاب والسنة، هؤلاء يخالفون التنظيمات السرية. ما يقدر يقول هذا، لأنه لو قال هذا الناس كلهم تقول طب هذا طيب ايش تنقم عليه؟ معناه انت اللي عندك الخلل. واضح؟ وما يرمون به السلفيين من بعض البلايا والرزايا فإن وقعت من بعضهم فلا يضر المنهج الحق، لأن الحق ما هو متعلق بأشخاص مثل فالح الحربي ومثل محمود الحداد ومثل المالكي ومثل غيره وغيره وغيره الباشميلية وغيرهم. ما يضرنا لو كانوا يدعون السلفية ووقعوا في أمور مخالفة للسنة، لأن السلفيين هم أول من رد عليهم من قبل أن يتكلم هؤلاء إنه كيف هؤلاء يبدعوا ويكفروا ويقولون بحق فتح الباري. لما يرمون على السنة والسلفيين بأنهم ينادون بحق فتح الباري هم كذبة في ذلك. الذي قال بحق فتح الباري هم الحدادية أتباع محمود الحداد المصري التكفيري، ومع ذلك فأهل العلم ردوا عليهم وبينوا خطرهم وزللهم من قبل أن يكتشفهم الأخوان المسلمون أو غيرهم. ومع ذلك فأهل العلم يحترمون الحافظ ابن حجر ويقدرونه، وما عنده من مخالفات فقد علق عليها من أهل العلم من أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه كما في تعليقه على فتح الباري، بل طلب من علي الشبل أو من غيره من طلابه أن يكمل التعليقات على فتح الباري إلى آخر الكتاب، وفعلا جزاه الله خير أكملها وطبعها في كتاب لطيف. الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث، إمام في الحديث على العين والرأس، نحبه والله ونقدره للسنة التي يحملها. حتى قال الذهبي في ابن حزم: إني لأحب ابن حزم، طيب، لشدة حبه للحديث. مع أن ابن حزم وقع في مخالفات ورد عليها أهل العلم، والحافظ ابن حزم وقع في مخالفات ورد عليها العلم، لكن لم يبدعوه أو يضللوه. فهذه الجامية والمداخلة ماذا ننقم منهم؟ لو كنت رجلا أذكر أعمالهم قل هذه الجامية فرقة ضالة لأن عندها تنظيمات سرية، أقول لك صح، من عنده تنظيمات سرية هو ضال وهو أنتم. قل هذه الجامية ضالة لأنه عندهم بيعات غير بيعة الإمام، أقول لك صح، هذا ضلال، لكن هذا عندكم ما هو عندنا. قل هذه الجامية ضالة لأنها تطعن في علماء السنة، أقول لك هذا صح، من طعن في علماء السنة ضال، لكن هذا عندكم ما هو عندنا. فهذه الجامية والمداخلة، ألستم أنتم الذين قلتم تصنيف الناس لا يجوز؟ يا أخي اتق الله، لا تصنف الناس. طيب كيف صنفتم؟ أنتم غضبتم إذا صنفناكم قطبية وبنائية وسرورية و إلى آخره بالحق، لأن هذه الألقاب تحمل مناهج مخالفة لمنهج السلف، ثم ترموننا وكأننا أتينا بمناهج جديدة ونحن إنما سرنا خلف السلف الصالح. وما حال هؤلاء الذين يرمون السلفية بالجامية إلا كأهل البدع والأهواء الذين رموا دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب بأنها وهابية. وهذا نص عليه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازال المصنف رحمه الله تعالى يقرر في كتابه هذا ما سبق أن بينه من أن السنة وقع اختلاف، أو قسم من السنة وقع اختلاف بعض أهل العلم فيها، هل هي ناسخة للقرآن أم أنها مبينة لخاصه ومقيدة، أنها مخصصة لعامه ومقيدة لمطلقه. سيأتي في نهاية هذا الباب مناقشة هذا القول، مناقشة قول السنة تنسخ أو لا تنسخ من كلام المصنف رحمه الله. وذكر الآن قوله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فإن هذه الآية فيها إجمال في موضعين: الموضع الأول المقدار الذي يقطع من اليد، فإن اليد في لغة العرب تطلق على كامل هذا العضو، فبينت السنة أن القطع من المفصل. وأيضا الإجمال الآخر، الله عز وجل قال: السارق، وألف السارق الموصولية أي الذي سرق، والسارقة أي التي سرقت، والسرقة تشمل في عمومها سرقة المال الكثير أو المال القليل. فبينت السنة أنه لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، فمن سرق أقل من ربع دينار لا تقطع يده مع أنه سارق. فيبين هذا المصنف رحمه الله تعالى. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي رحمه الله: ونظير ذلك قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فلولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله تبارك وتعالى لوجب القطع على كل من لزمه اسم سارق، قلت سرقته أم كثرت، لأن الله عم كل سارق وسارقة، لم يخص سارقا دون سارق. واتفق أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم سن أن السارق لا يقطع حتى تبلغ سرقته قيمة، اختلفوا في مبلغ تلك القيمة. والخبر الثابت عند أهل المعرفة بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أزال القطع عن من سرق أقل من ربع دينار، فقال: القطع في ربع دينار فصاعدا. ثم ذكر بسنده رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القطع في ربع دينار فصاعدا. وبسنده عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وبسنده عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وبسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وبسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه. وبسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار. وبسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. وبسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: القطع في ربع دينار فصاعدا. قال أبو عبد الله: فقال الذين أجازوا نسخ القرآن بالسنة: كان القطع عند نزول قوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وبعد ذلك واجب على كل سارق، قلت سرقته أو أم كثرت، إلى أن أسقط النبي صلى الله عليه وسلم القطع عن من سرق أقل من ربع دينار. فصار بعد الآية التي فيها الأمر بقطع السارق منسوخا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما فيها محكم في مذهب الشافعي وأصحابه. لم تنسخ السنة من الكتاب شيئا، ولكنها دلت على أن الآية وإن كان مخرجها عاما في التلاوة فهي قاص في المعنى المعني بها بعض السراق دون بعض. ونظير ما ذكرنا أن الله عز وجل حرم في سورة البقرة نكاح المشركات حتى يؤمن، فقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فكان ذلك عاما في الظاهر واقعا على جميع المشركات. وأحل في سورة المائدة نكاح نساء أهل الكتاب وهن مشركات، فاختلف أهل العلم في تأويل ذلك، فقال جماعة منهم كان نكاح المشركات جميعا الكتابيات وغيرهن محرما في الآية التي في سورة البقرة، ثم نسخ الله تحريم نساء أهل الكتاب فأحلهن في سورة المائدة، وترك سائر المشركات محرمات على حالهن. فبعض الآية الأولى في هذا القول منسوخ وباقيها محكم، روي هذا القول عن جماعة من السلف. ثم ذكر بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن الآية، فنسخ من ذلك نساء أهل الكتاب فأحلهن للمسلمين وحرم المسلمات على رجالهم. وذكر بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية ولا تنكح المشركات حتى يؤمن حجر الناس أنفسهم عنهن حتى نزلت المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، قال فنكح الناس نساء أهل الكتاب. وبسند عن ربيع بن أنس في قوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن قال نزلت الآية التي بعدها في المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب فاستثنى من المشركات نساء أهل الكتاب. وبسنده عن مكحول رحمه الله قال لا تنكحوا من نساء المجوس حرة ولا أمة في حضر ولا في غزو حتى يسلمن، فإن الله حرم المشركات على المؤمنين في سورة البقرة ثم تحنن عليهم في سورة المائدة فأحل لهم اليهوديات والنصرانيات وترك سائرهن. قال أبو عبد الله وقال غير هؤلاء من أهل العلم ليس في الآيتين ناسخ ولا منسوخ، ولكن الله أراد بالآية التي في البقرة المشركات سوى أهل الكتاب. وذكر بسند عن سعيد بن جبير رحمه الله في قول الله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن قال أهل الأوثان. وبسنده عن قتادة في قوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن قال يعني مشركات العرب من عبدة الأوثان. وبسند عن قتادة رحمه الله في قوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن قال المشركات ممن ليس من أهل الكتاب. قال أبو عبد الله ومذهب الشافعي في هاتين الآيتين على ما أعلمتك أنه ليس في واحدة منهما ناسخ ولا منسوخ، إلا أن الآية التي في سورة البقرة من العام الذي أريد به الخاص ومن المجمل الذي دل عليه المفسر، وكذلك كل آيتين جاءتا في كتاب الله مخرج إحداهما عام يحرم أشياء أو يحلها تحريما أو حلالا عاما في الظاهر، والأخرى تخص بعض العموم بالتحريم فيحله أو يخص بعض العموم بالإحلال فتحرمه، وكذلك إن كانت إحدى الآيتين توجب فرضا عاما والأخرى تخص بعض الفرض فتسقطه، ففي ذلك من الاختلاف نحو مما حكينا في هاتين الآيتين. تركنا حكاية جميع ذلك كراهة للتطويل، وقد أتينا على كثير من ذلك في سائر كتبنا. وكذلك كل آية جاءت تعم فرض شيء أو تحله أو تحرمه، وجاءت السنة بإسقاط بعض الفرض المعموم في الآية أو بإحلال بعض المعموم تحريمه أو تحريم بعض المعموم إحلاله، ففي ذلك من الاختلاف نحو مما قد حكيت كثيرا منه. نعم. وهذا كما سبق بيانه أن القرآن جاء بإطلاق أو بعموم لفظ السارق فيشمل السارق القليل والكثير، وجاءت السنة بتقييده يعني كما سبق. لكن أريد أن أبين بعض الأمور. قول المصنف رحمه الله تعالى حتى تبلغ سرقته قيمة اختلفوا في مبلغ تلك القيمة، والخبر الثابت عند أهل المعرفة بالحديث إلى آخره. هذا فيه فائدة وقاعدة لنا، أن المسألة إذا وقع الاختلاف فيها عند أهل العلم طيب، فإن الواجب الشرعي البحث عن الخبر الثابت وعن الأمر الراجح، ولا يجوز اتخاذ الاختلاف سلما للعمل بالهوى. فتجد بعض الناس يعملون بخلاف السنة الثابتة، فلما تأتي وتقول له هذا ما يجوز يقول اختلف العلماء، فهذا خطأ، لأن الواجب عليك اتباع الحق، والحق في السنة الثابتة. هذه قضية. القضية الثانية أيضا، إذا وقع في المسألة خلاف طيب، وهذا الخلاف يقابله أو في أحد الأوجه قول في أحد الأوجه قول صحيح ثابت لموافقة السنة طيب، فإن بقية الأقوال تكون مرجوحة، ولا يجوز اتخاذ هذا الخلاف طيب سبيلا لعدم الإنكار على المخالف. فلما تأتي لأحد وتقول له السنة الثابتة كذا وكذا وكذا، يقول صحيح لكن علماء اختلفوا، فتقول لا السنة هي كذا كذا، يقول يا أخي لا يجوز الإنكار في مواضع الخلاف، لا يجوز الإنكار في موضع الخلاف. هذه القاعدة صحيحة، ولكن تطبيقها في مثل هذه الحالة خطأ. صحيحة إذا اختلف العلماء اختلافا لا دليل على كل قول، إنما مبناه على الاجتهاد، فهنا لا إنكار على المخالف ولا إنكار في موضع الخلاف صح. لكن إن كان هناك خلاف في أحد الأقوال أو لأحد الأقوال دليل ثابت من السنة النبوية أو عليه إجماع الأمة، فإن الخلاف لا يعتبر فيه، فإن الخلاف لا يعتبر فيه، والإنكار سائغ عند أهل العلم، والإنكار سائغ عند أهل العلم، لأن الحق إن سكت عنه في مثل هذه الأحوال ضاع، وضاعت السنن بالخلاف المذكور. فقول المصنف هنا اختلفوا ثم قال والخبر الثابت عند أهل المعرفة هو كذا وكذا وكذا، هذه قاعدة يجب أن نتنبه لها وأن يعني نعمل بها. ثم قال وما فيها من محكم في مذهب الإمام الشافعي. هذا إن شاء الله سيأتي إن شاء الله بيان من أصحاب القول الذين يقولون إن السنة لا تنسخ القرآن وكيف تصرفوا فيها، ومنهم الإمام الشافعي وقوله رحمه الله ونظير ما ذكرنا، نظير بمعنى يشبه ومثله، يشبهه ومثله. أما الآية في قوله عز وجل ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، فهذه الآية عند أهل العلم عامة. المشركات لفظ يشمل كل من كفر بالله ولم يتخذ الإسلام دينا، سواء كان من عبد الأوثان أو الأصنام، سواء كان حتى أهل الكتاب، حتى أهل الكتاب يطلق عليهم لفظة المشركين، بدليل قوله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. والمشركات والشرك إذا أطلق شمل الكفر، والكفر إذا أطلق شمل الشرك. فقوله عز وجل والمشركات أي الكافرات، فبذلك شملت هذه الآية اليهود والنصارى. لكن جاءت الآية الأخرى وجاءت السنة فبينت جواز وحل نكاح المشركات من أهل الكتاب. فمن قال السنة تنسخ القرآن قال السنة نسخت هذا الموضع. أما بقية الكافرات من المشركات من عبدة الأوثان أو المنكرين للدين أو إلى آخره، فإن تحريمهن على المسلمين باقي. وأما اليهوديات والنصرانيات من أهل الكتاب جاز نكاحهن بالسنة النبوية. أصحاب القول الثاني يقولون لا، السنة خصصت هذا العموم وبينت. أو أن يقول وجه آخر أن قوله عز وجل ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، مراده بالمشركات أي الكافرات من غير اليهوديات والنصرانيات. ولكل يعني طريقة استدلال على قوله. قال رحمه الله لحظة قوله وجاءت السنة بإسقاط بعض الفرض المعموم في الآية، يعني مثلا قوله عز وجل ولا تنكح المشركات، فهنا فرض واجب علينا أن لا ننكح المشركات مطلقا، وظاهر لفظة المشركات يشمل اليهوديات والنصرانيات ويشمل من عبدت الأوثان وعبدت شيئا دون الله من صنم أو حجر أو قمر أو بقر إلى آخره أو قبر إلى آخره. طيب فهذا فرض علينا أن لا ننكح هؤلاء، لكن جاءت السنة فأسقطت النهي عن نكاح اليهوديات والنصرانيات، فقوله أسقطت يعني أسقطتهم من الحكم، فما صار الحكم شاملا لجميع هذه المحرمات، إنما شمل بعضه، هذا هو مراده، وسوف يبين ذلك أيضا في المثال التالي. نعم. قال رحمه الله ومن ذلك قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة واسم الزاني وقع على البكر والثيب، لم يكن قبل نزول هذه الآية على الزانين حد معلوم، كانت عقوبتهم الحبس والأذى كذلك. ثم ذكر بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الآية، قال كانت المرأة إذا فجرت حبست حتى نزلت هذه الآية، يعني قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فجعل سبيلهم الحدود. ثم ذكر بسند عن مجاهد رحمه الله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم قال الزنا، قال كان أمر بحبسهن حين يشهد عليهن 4 شهداء حتى يمتن أو يجعل الله لهن سبيلا، والسبيل الحد. وفي قول الله واللذان يأتيانها منكم الرجلان الزانيان فآذوهما قال سبا، كل هذا نسخته الآية التي في النور بالحد المفروض. وذكر بسنده عن قتادة رحمه الله فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، قال كان هذا قبل الحدود، كان يؤذيان جميعا فتحبس المرأة، فجعل الله لهن سبيلا بعد ذلك، فجعل سبيل من أحسن جلد 100 ثم رجم بالحجارة، ومن لم يحصن جلد 100 ونفي سنة. ثم ذكر بسند عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه ذات يوم فنكس أصحابه، فلما سري رفع أصحابه رؤوسهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد 100 ثم رجم بالحجارة، والبكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. وذكر بسنده رحمه الله عن قتادة واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، قال كانت هذه قبل الحدود، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، قال كان هذا أول أمر كان فيهما، كانت المرأة تحبس ويؤذيان بالقول والشتيمة جميعا، ثم نسخ بعد ذلك في سورة النور فجعل لهن سبيلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وذكر بسند عن قتادة رحمه الله واللذان يأتيانها منكم الآية، قال نسختها الحدود، وبسنده عن قتادة في قوله فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، قال نسختها الحدود. ثم ذكر بسنده عن الضحاك بن مزاحم رحمه الله يقول في قوله أو يجعل الله لهن سبيلا الحد نسخ هذه الآية، الحد نسخ هذه الآية. وذكر بسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أنزل الله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فكان عقوبة ذلك الحبس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم.